وكلما أنعينا النظر في هذا الحديث نستخرج منه الكنوز والدروس والعبر. والله لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بيننا ينادي فينا الآن فيوجه ويربي ويعرف. فهل من معتبر؟ هل من متذكر؟ هل من تابع؟ هل من مجيب؟ أخسنت لكم في الجمعة الماضية أنه لا أمن ولا استقرار ولا وحدة ولا تصديق لشرع الله إلا بتحسين أخلاق الإسلام. نحن نحيا في هذه الأيام أزمة أخلاق، ليست أزمة اقتصادية ولا سياسية، وإنما هي في المقام الأول أزمة أخلاق. كنا نتحدث في الجمعة الماضية عن خلق الله وحق الله. هذا الخلق ستر المسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا النداء لو قلبت النظر وفتشت في أحوال المسلمين لوجدت أن خلق التناصح قد ضاع، وأصبحنا الآن إلا ما عقل ربي ورحم نتفاضل. بالله عليكم، أين التناصح كالتفاضل؟ من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة. قال بعض السلف، ويا ليتك تحفظ هذه المقولة، أدركنا أقواما عشنا مع أقوام كانت لهم عيوب ولكنهم ما تكلموا في عيوب الآخرين. فيا ترى ماذا كان؟ أنسى الله الناس عيوبهم، شغلوا بعيوب أنفسهم عن عيوب الآخرين، فأنسى الله الآخرين عيوبهم. وأدركنا أقواما ما كانت لهم عيوب لا يعرف عنهم أخطاء، لا يعرف عنهم زلات ولا هزات، فطابوا في عيوب الناس، فقلل الله من يستخرج لهم عيوبا، والجزاء من جنس العمل. نحن في هذا اللقاء وفي لقاءات القادمة إن استقر الله لنا اللقاء سنتحدث عن أخلاق مفقودة في دنيا المسلمين اليوم. من الأخلاق الضائعة يا عباد الله حسن الظن وسوء الظن استقل. احتمل هذه الدقائق عند ربك وسل الله أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سوء الظن يا عباد الله من أسفل العقبات الذي يحول بين وحدة الحب المسلم. إياك وإياك، إياك وسوء الظن. قال ربنا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لكم هذه الميتة فيجرمون؟ أكثر لا، إن لم يكن الجميع يحفظ هذه الآية. ولكن هل لا تفكرنا فيها دقيقة واحدة؟ يقول ربنا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تحدثت هذه الآية عن ثلاثة خصال، عن ثلاثة أوصاف. أولها سوء الظن، ثم التجسس، ثم الوقوع في الغيبة، وبعضها مرتبط ببعض. يقول أهل العلم إن الله جل وعلا حرم الغيبة وهي من الكبائر، ولكن الغيبة لا تأتي بغتة، يجب الغيبة التجسس، والذي يدفع إلى التجسس سوء الظن. فهنيئا لعبد أحسن الظن في كل مسلم. الخفيف. عامة الناس لا يحب الغيبة، ولكن هناك مقدمات، هناك أسباب أوقعته في الغيبة التي هي تحدي لحم الميتة. سوء الظن يؤدي إلى التجسس، والتجسس يدفع إلى الغيبة. لو أنك مثلا مسير في طريق فوجدت إنسانا يسجد بجوار حائط، فأسأت فيه الظن، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ستفكر، ما الذي أوقفه هؤلاء؟ تبدأ لتتجسس وتتحدث فتبحث عن السبب، فإن عجزت عن تفسير السبب استفتى. أليس هذا واقع؟ بلى، إنه الواقع، إنه الواقع. الأصل في المسلم يا عباد الله سلامة الصدر، ومن حقوقي ومن حقوقي عليك كما أنه من حقوقك عليك حسن الظن. الأصل في المسلم، الأصل في المسلم أن يحسن الظن بكل مسلم وأن يسيء الظن في نفسه. هذا ليس عن الواقع الآن، ولكن الواقع مطلوب. فأنا أحسن الظن بنفسي وأزكيها وأعي من قبلها، وربنا قال لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الواقع يشهد أننا نبرئ النفس ونزكيها ونعي من شأنها وقدرها ونسيء الظن في كل أحد، وهذا خلاف الواقع. فإن الذي ينبغي أن تكون عليه أن يسيء كل واحد منا الظن بنفسه وأن يحسن الظن بإخوانه. حديث العبد أحسن الظن بكل مسلم فإنه لا محالة سيغلق على نفسه باب التجسس ويغلق على نفسه باب الغيبة. يقول ربنا في نفس الصورة، صورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كثير منا يفهم هذه الآية فهما فيه شيء من القصور. فعلى سبيل المثال لو جاءك إنسان مجهول له في الحب والأمانة فقال لك إن فلان فعل كذا وكذا في حقك، بتعمل إنت إيه؟ أكيد هو عمل الإنسان لا يكفي أبدا. هذا فضل الله في النهاية، لأن الله جل وعلا سمى كل من أراد أن يكسب ذات البين فاسق، فلو كان صدقا أو عدلا أو إنسان لا يكذب هو في نظري فاسق حتى أتأكد. صح هذا المعنى؟ أركز على هذا المعنى. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يفهم أكثر الناس أو بعض الناس هذه الآية فهما مرفوضا. فلو جاءني إنسان صدق، إنسان عدل، إنسان لا يكذب أبدا، فأخبرني عن آخر أنه وقع فيه، هذا الإنسان صدق، يجب علي تصديقه لا أكذبه ولا أخوّره. الله عز وجل ما سماه هكذا، وإنما سماه فاسقا حتى أتثبت وأتأكد. فإن كان ثقة عدلا ما زال وما نقص فهو الخارج، فهو خارج عن الفاسقين الذين علاهم الله في هذه الآية. انظر إلى هذا الحديث ويا ليت لنا الحب ونحققه أبناءنا ونساءنا وإخواننا. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: فهل من سامع؟ هل من محتمع؟ هل من متبع؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أسلم الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أسلم الحديث. من الذي ينادي علينا؟ ومن الذي يقدم لنا هذه الوصايا؟ الله عليه وسلم الذي أوتي القرآن ومثله معه الذي لا ينطق عن الهوى هنالك يدرينا حيث الطائر فينا ينادي الآن ويقول إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث لا تهتدوا ولا تحسدوا ولا تحاسدوا ولا تبادروا ولا تباغضوا المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحسره ولا يقتله التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى فضله ثلاث مرات تحدي امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم هل وعد هذا النداء لا يحتاج إلى أطول السلام والله لو وعينا هذا الحديث لكلمة القلوب ولتوحدت الصفوف ولتطرق الأرحام يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن إياكم والظن فإن الظن فإن الظن أكثر الحديث كم من فاسق وكم من كذاب جعلها بأحبار فتلقيناها وكأنها وحي نزل من السماء ثم جعلناها على رؤوس الخلائق وعلى رؤوس الأشهاد فلما تبين خطأ ذلك ما اعتبرنا ولكن أخذتنا العزة بالإثم ويل لنا إذا وقفنا بين يدي الله بأي لسان سنجادل الله بأي قدم سنقف بين يدي الله إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث لا تجسسوا ولا تحسدوا ولا تحاسدوا ولا تتناظروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم ليس شعارا أجود ولا عبارات مطربة ولكن حقيقة يجب أن تؤدى المسلم أخو المسلم لا يغفره ولا يغفره ولا يحسره التقوى ها هنا بحد امرئ من الشر ان يحقر اخاه اياكم والظن لو علينا هذه وطبقناها في التعاملات اليوميه لسلمت قلوبنا من كثير من كثير من كثير من الامراض لا تجسسوا الذي يصرخ وينادي علينا الان الان فيهدف في اذني واذنك ويصرخ على كل مسلم يا معشر يا معشر من امن بلسانه ولما يكن الايمان قلبا لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فان من تتبع عوراتهم تتبع الله عوراته ومن تتبع الله يضحك في بيته إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ضرب السلف السابق أروع الأمثال في حسن الظن هذا الشافعي وهو على فراش النوم يقدم لنا وصية بل موعظة موسع دخل عليه تلميذه الربيع بن سليمان فلما راى استاذه وشيخه في حاله من الضعف والاعياء والمرض اراد ان يدعو له فقال له قوى الله ضعفك يا امام ماذا يقول الربيع يقول الشافعي قوى الله ضعفك يا امام فقال الشافعي لتلميذه انظر ما تقول لو قوى ضعفي لأماتني فقال الربيع والله يحييك ما تصب والله يحييك ما تصب وإنما أردت أن يمثل الله أن يمثل الله ضعفك قوة فقال الشافعي الذي يحسن الظن بكل مسلم يقول تلميذي اعلم والله يكفي والله لو سببتني لعلمت انك ما تخطئ. الشافعي يقول تلميذي لو سببتني صراحا صراحا لعلمت انك ما تخطئ. عباد الله كلمه تسمعها من اهل المسلم لها في الخير الف محمل ولها في الشر نصف محمل فتغض الطرف عن الالف ولا تلف الا نصف المحمل. هل هذا من العدل؟ هل هذا من الانصاف؟ ان الله يامر بالعدل والاحسان. ان الله يامر بالعدل والاحسان. يقول الشافعي رحمه الله لو سببتني صراحا لعلمت انك ما خطأ. فهل اعتبرناه؟ فهل احسننا الظن ببعضنا حتى تشفى القلوب من هذه الامراض؟ الشافعي يقدم وصيه افتحوا لها القلوب. افتحوا لها القلوب. لو طبقت هذه الوصيه لاتحت الامه من اقصاها الى اقصاها. يقول الشافعي رحمه الله يا من فتح السكوت وتنهي السكوت وتطيعون الظن باخوانكم المسلمين في كل مكان. يقول اذا بلغك عن ابيك شيئا جلك واحد حرم السلام ما حفظ الا الكاس في الميت فقال لك ان فلانا قال بشكل كذا وكذا. يقول الشافعي اذا بلغك عن ابيك شيئا فذهب اليه وقل له بلغني عنك كذا وكذا. فان انكرت قال ما قلت فقل له انت اصدق وابر ولا تسمي الطائر. لا تسمي الطائر وصلني عنك. سمعت انك قلت في كذا وكذا وكذا لا تسمي من قال. فان قال صاحبك ما قلت فقل له انت اصدق وابر. فان اعترف قال نعم قلت في حق كذلك. فان اعترف فماذا تصنع؟ فإن وجدت له محملا أو مقالا فخذ بهذا المقال. فإن لم تجد مقال لك ما تصد وقدم لك عذرا تقبل هذا العذر. فإن لم تجد له مخرجا ولا حيلة ولا عذر فيما قال فازددها عنده وحيدا. عليك واحد عليك ايه؟ عليك خلطة. ثم إن أثبتها عليه واحدة فأنت مخير بين شيئين إما أن تعاقب وإما أن تعفو. والله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تقييم في العفو والعقوبة الإيمان تقييم في الصف تقييم في سلامة القلوب. وانظروا إلى هذه الآية وما فيها من إجابة. إنسان اعتدى عليه من الذي أتى؟ هو الذي أساء. أردت أن أرد هذه الإساءة. هذه تسمى إساءة عقوبة. تسمى عقوبة. هو أخطأ في حقي وأنا أردت أن آخذ حقي وأعاقبه. لكن الله ما سماها كذلك. وإنما قال وجزاء سيئة سيئة عقوبة سيئة. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سمى القرآن الكريم العقوبة سيئة صغيرة في العقل. فإن حدثتك نفسك بأن تأخذ منك حقه أن ترد عليه مشاعة بمثلها لا تدين يقول لك الشافعي فتذكر قديم الإحسان. كم عليك وأنت مريض؟ كم أخذك وأنت فقير؟ كم كان في حاجتك؟ كم قبلك من حوائج؟ تذكر قديم الإحسان واحفظ عليه. عندها لن تحسس نفسك بالانتقام. لا تحسس ولا تحسس المسلم اخو المسلم. المسلم اخو المسلم بحسن من الشر ان يحفر اخاه المسلم. سوء الظن يا عباد الله قدم فيه سلف الامه نماذج رفيعه نحتاج اليها ليخف هذا الاحتقان الذي بيننا وبين بعضنا. ميمون بن مهران وهو واحد من العلماء علماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد مشاة يوم ما كان المشاة يعدون على المصابع فكيف في دنيا الناس اليوم وما أكثر المشاة وما أكثر المكتابين وما أكثر الذين يسعون للأرض فسادا قال له يا إمام إن التلميذة فلان يستنصر أن يعودك لا يريد أن يزور يتأخر ويتبكى عنه فماذا قال ابن يونس بن إبراهيم أراد أن يغلق هذا الباب فقال يا أهل إذا سبق في مودة القلب فما عليك من طول أمل فالله يحسن نصيبه في الله وهو يحسن في الله فلو لم يتصل إلا بين يدي الله فيكفي أن تثبت المحبة في القلب ليقطع زاد الفتنة ليقطع زاد الفتنة وهذا شيخ الإسلام رسالة إلى الدعاء إلى الله رسالة إلى الواعظين وإلى غيرهم شيخ الإسلام الذي لقد أمرني وهو يحارب أهل البدع وأهل الأهواء كان له قرين المفترض أن هذا القرين داعية إلى الله وجاء ابن القيم عند السلطان فحبسه السلطان في قلعة البدر فعلم تلاميذ شيخ الإسلام بتجميع أن هذا السبب في ذي الإنار فأرسل إليه رسالة اسمع النبي عليه يطلبون من الشيخ ماذا نصنع مع هذا الواش الذي كان سببا في حقه وسجنه ظلما وعدوانا فيقول لو كنت مكان ابن تيمية ماذا كنت تصنع؟ ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ الحبس بالحبس والدم بالدم والفوضى بالفوضى والمشاية بالمشاية ما قال ذلك ابن تيمية وإنما قال اعلموا رضي الله عنكم ان اول ما احب ان ابدا به في هذا المقام اني لا احب ان يؤذى احدا من عامه المسلمين فضلا عن خاصته هذا الذي حدث وسجن في نظر ابن تيميه رحمه الله عالم وداعيه الى الله وهو من أصحابنا وأنا لا أحب أن يؤذى أحد من عامة المسلمين فكيف بالعلماء والدعاء إلى الله يسمي من سجنه داعيا وصاحبا وعالما لا أحب أن يؤذى ظاهرا ولا باطنا ليس لي عليه عتاب ولا لوم البتة وإنما له عندي التقصير والكرامة والمثوبة والتعظيم واعلموا يا ايها التلاميذ ان العالم لا يخلو من ثلاثه احوال اما مجتهد مصيب او مجتهد مخطئ او مذنب فالاول له اجران والثاني له مع خطئه الالف والثالث يغفر الله لنا ولكم هذا الكريم رحمه الله يرفع باب الخلاف ويقطع تاج والفتنة لتأتلف القلوب وتتحد الصفوف وتسمع كلمة المسلمين في أي عهد من أعيان الله في عهد الرخاء والإيمان فما أحوجنا في هذه الأيام العجاب إلى أن نحسن الظن لإخواننا وهذا عباد الله أقول لكم واحفظوها جيدا الحق حق حق عليك أن تحسن الظن لكل مسلم فإن تبعت منه خطأ قل لعله أخطأ لعله لم يقصد لعله أساء التعبير وإن وجدت فعلا هذا الفعل فيه إساءة إليك فقل لعله لا يحسن لقلة صبرته لحباب الدين تبحث عن عذر من سبعين عود فإن لم تجد عود فقل عند له عذر وأنا لا أعلمه سبعين عود سبعين عمر سبعين عمر فإن لم تجد عذرا من السبعين فقل على له عذر فإن الناس الأحوال بالله عليك أن تعاملنا بهذه المعرفة الآن هل كان سيولا على أرض الله مسلمين متخاصمين؟ لا فنقول كما قال ربنا إنما المؤمنون إخوة، وكما قال ربنا المسلم أخو المسلم أحسن الظن بالله عليكم أحسن الظن. وكنت كما قال الشافعي لو تبثني صراحا لعنت أنك ما تقول. هل تعملنا بهذه الطاعنة؟ هل تعملنا بهذا القول؟ أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل حكم وحشي فصدر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله رب ذنب وقاف الكون شديد العقاب بالقول يا لا اله الا هو اليه ارجع واليه متاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلق مذموم شاع في دنيا الناس الان بين صاحبي وصاحبي وبين المرء وزوجه وبين اصحاب الاتجاهات المختلفه. يقول النبي وحفظ هذا الحديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا قوة الجلد. بالله عليكم وانتم تسمعون اقوال النبي صلى الله عليه وسلم اما تحسون بان النبي واقف بيننا الان ينادي في وفيك وفي هذا وفي ذاك ويقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا قوة الجلد؟ اليست مجالس الصبر ووسائل المواصلات واماكن العمل والطرقات والمستشفيات والشوارع ساحات من جبل الان ما بين مؤيد ومعارض ما بين راض وصاحب ما بين هذا وذاك؟ ماذا رسول الله؟ ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجبل وغصن الجبل. القران الكريم كتاب رب العالمين يقول وجادلهم بالتي هي احسن. النبي سيجادل من؟ سيجادل كفار الله يسبون الله جل وعلا ويكتبون له صاحبه والولد ويعبدون الناس والعزى ومع ذلك ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي هي احسن وجادلهم بالتي هي احسن. أين الجدال في الحسنى على صفحتي؟ أين الجدال في الحسنى على صفحتي؟ أجب نفسك. والله يقول ولا تجادلوا عن الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإن الجدال فرق قضية. والنبي صلى الله عليه وسلم لخصومة المراء والجدال الذي نحياه الآن وهو باب من ابواب الفتنه نسال الله جل وعلا ان يفت عنا كل ابواب الفتنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم انا ضامن بيت في ربض الجنه لمن يا رسول الله؟ لمن ترك الجدار؟ لمن ترك الجدال؟ اسمع لمن ترك الجدال وان كان مشقه. الحق معي انا اجادل عن حق أنا أتكلم عن قضية وعن حق لا عن ظلام ولا عن باطل. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تركت المراء والجبال فأنا أضمن لك بيتا في ربض الجنة. وربض الجنة لو كنا مثلا هذا المسجد حوله بيوت فربض الجنة هي البيوت من حول الجنة. أنا زعيم من الذي صمتك بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ظلامك الفضل كذاب ولا حق مزور؟ زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مشقة وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكيل وإن كان مازحا وبيت في ربض في أعلى الجنة لمن حكر خلقه. أما كنت نقول إنها أزمة أخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا لفهم مسائل الأخلاق. اسمع هذا الحديث عايش اسعى لتنفيذه اعمل ان تكون من الذين اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعدهم بيوت في الجنه. انا زعيم بيت في روض الجنه لمن يا رسول الله؟ لمن ترك مني راح الكتاب سعى طوال تبدأ في السك وفي الغيبة وفي انتخاص الآخرين وفلان محب وفلان مسيء وفلان أبوه كذا وكذا وكذا وكذا وأبوه كذا وكذا وكذا وكذا كلمة واحدة لمن ترك المجاح لمن ترك الكذب وإن كان ناجحا وغير في أعلى الجنة لمن حسن خلقه لقد معنا هذا الحديث وقفل تغلب فيه خلاصة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يحث من الكذب حتى وإن كان المجاح حتى وإن كان المجاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذلك احفظه العبد يلقى في نار جهنم 70 قريبا بكلمة فكيف الآن وعندنا مواقع اللغة وكتب تنشر وتكتب وتباع وليعلم أصحاب المكتبة وأصحاب المصادر وأصحاب التغليف لكتب النكت أنهم شركاء في الإثم أنهم شركاء في الإثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يكتب في الحديث ليضحك القوم ويل لله ويل لله هذا الويل الذي قال الله عنه فويل للمصلين هو الويل الذي قال الله عنه ويل للمثقفين هو يضحك هو يمزح يتكلم يتعب خبر هو يقع خبر ويل لله ويل لله من السفاهات حتى تعلموا يا عباد الله في سورة الأرض ماذا تصبوا عليكم الآن؟ أحد الطلاب عن كتاب اليوم ليس عن مجيبة أردت أن أتصفح ما في الكتاب من سفاهات فإذا بهذا الغادر يكتب نفسه ولكن هذه النفسة تسكت القلوب المؤمنة فيفر العبد منهم على اسمها صنيعا ان كان له قلب اللهم حفظنا قلوب الحيه يسال هذا الكافر فيقول ما الفرق بين السماوات السبع وبين الكذب وبين الحصار وحسبه الله حصار بالاطفال الله يقول الذي خلق سبع سماوات صداقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير هذا التافه يقارن بين السبع الصغار وبين حصوره الاطفال اعزكم الله بين الكذب ثم يضحك ساخرا ويقول الى هنا سبع طبقات بل والله وحوى الإكفار بل والله وحوى الإكفار إلى أن تصنع نكر على آيات في القرآن الكريم يبكي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدل هذا المرض وهذا الخلق الجميل الذي تحياه الأمة الآن من أقصاها إلى أقصاها يقول أهل العلم إن الجدل والمراض يولد أربع أمراض أول هذه الأمراض يسكن القلب ماذا يصنع؟ يسكن ماذا؟ يسكن القلب ثانيا يقسي القلب يقسي القلب ثالثا ينبت فيه الضغينة ينبت فيه الضغينة رابعا يقلل الورع ما يصنع عند الورع ولا خوف من الله لا في منصوب ولا في معمولين والله هذه الامراض الان حيه بيننا اسالك سؤالا مؤهل سؤالي اين صلاه الليل الذي كنت تستمتع فيها بايات القران وانت تقرا ايات الرحمه وكان الرحمه قد انصبت عليك اين هي اليوم اين الذكر الخفيف اين عياده المريض أين قضاء الحوائج؟ أين القلب المنكسر؟

خشوع من الخصومة في الله. فالقتال جائع المروءة وتقص القلب وتذهب جلدة العبادة الخصومة. فقال بشر بن حبيبة: والله لا أخاصم أحدا أبدا. فلما هم بالانصراف نده ابن عمه وقال: أين تذهب؟ فقال: لا أخاصمك يا ابن عمي أبدا. فقال: لماذا؟ أرأيت أن الحق لي؟ قال: لا، ولكني أنبه أكرم نفسي عن الخصومة. فقال ابن عمي: ما بيننا هو لك، الحق لك، والله لا أنازعك في شيء هو لك. انفضت المشكلة، انفضت المشكلة. صاحب الحق يعلم أنه صاحب حق، والذي يريد أن يأخذ الحق يعلم أنه ظالم وأنه معتدي، ولكن الخصومة هو إصرار يجده إصرارا على إصراره. فلو تركت له باب الجدال وباب المرار لربما أتى وحدك أحدك بالله. ثم وصل لذلك أخلاقي يسال الأولى في كل لكل مسلم. فإن رأيت من أحد المسلم ما تكره أو ما تظن أنه سبة أو انتقام فأحسن في القلب والثالث له عذرا متبعينه. هذه واحده. اما الثانيه فاياكم والمراه، فان المراه والله قد قتل بالساعات، وكم اضاع بالحسنات، وكم قتل من القلوب، وكم اسفل من ذات البيت. ونحن احوج ما نكون ان نكون يدا واحده. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الذين يتبعون قولي التي كنت احسن منها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا على المفرحة. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم حقق غايتنا، اللهم ادل فرقتنا، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اجعلها ربنا امنا امانا، سلما سلاما. اللهم اجعلها واحة للايمان. اللهم احفظها بحفظك، اللهم اكلاها برعايتك. اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا. اللهم جملنا بمكارم الاخلاق، اللهم جملنا بمكارم الاخلاق. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم يا ربنا بالاحسان احسانا وبالاساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن ابقيته فمتعه بالصحة والعافية، واختم لنا وله بخاتمة الموحدين. اللهم اشف امراض قلوبنا، اللهم اشف امراض قلوبنا، اللهم اشف امراض قلوبنا، واشف يا رب امراض ابداننا. اجعلنا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم لا تفرق هذه الوجوه الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اعطنا سؤلنا، واعطنا ربنا فوق سؤلنا، واجعلنا جميعا ممن يقال له الان قوموا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات، واخواننا في كل مساجد هذا الجلال والاكرام. اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من امرنا. اللهم انصر الحق واهله، واخذل الباطل وحسبه. اللهم وحد صفنا، واجمع كلمتنا، واصلح ذات بيننا. ارزقنا يا ربنا حسن الظن بك، اللهم ارزقنا حسن الظن بك، وحسن الظن بكل مسلم. اللهم تب علينا من الجدال والمراء، اللهم تب علينا من الجدال والمراء. حسن يا ربي اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا. اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم اعط منفقا خلفا. اللهم طهر قلوبنا من البخل ومن الشح. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.